عربية بحتة من شباب قدموا رؤوسهم على أكفهم يبتغون رضوان الله سبحانه وتعالى. فأنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض، فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر، أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شابه ذلك. وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أنه شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض. يا علماءنا، فقد هادنتم الطواغيت وأسلمتم البلاد والعباد لليهود والصليبيين وأذنابهم من حكامنا المرتدين. يوم فإننا نبشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن، وإلى مصر وليبيا والجزائر، ونعلن قبول بيعة من بايعنا من إخواننا في تلك البلدان. فيا أبناء الحرمين، يا أهل التوحيد، يا أهل الولاء والبراء، إنما عندكم رأس الأفعى ومعقل الداء، ألا فلتسلوا سيوفكم ولتكسروا أغمادكم، ألا فلتطلقوا الدنيا، فلا أمن لآل سلول وجنودهم، ولا راحة بعد اليوم، ولا مكان للمشركين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا سيوفكم، وعليكم أولا بالرافضة حيثما وجدتموهم، ثم عليكم بآل سلول وجنودهم قبل الصليبيين وقواعدهم. إن المسلمين لم يروا فيكم صفة من صفات عساكر الإيمان وجند الرحمن، فأنتم إني أنا المعتز بالله فارس بن أحمد بن جمعان بن علي آل سويد الحسني الزهراني الأزدي، أعلنها أمام العالم أجمع أن جنسية آل سعود موضوعة تحت قدمي، فلست بسعودي ولا أعترف بهذه الجنسية لأحد من الناس. وأنا أدعو الناس في جزيرة العرب إلى عدم الرضا باستخفاف هذه الأسرة الحاكمة بهم، وإلى تذكر ماضيهم العظيم، وأن يقوموا قومة رجل واحد على هؤلاء الطواغيت الذين أهانوهم وأذلوهم وشوهوا صورتهم أمام الناس. يا قبائل جزيرة العرب، إن عزتكم لم تقم إلا بالإسلام، ولم تعود إلا بالإسلام، وها أنتم ترون الكفر البواح من هذه الدول والأنظمة التي تحكمكم. ألقاه فارس بن أحمد آل شويز الزهراني مساء يوم الثلاثاء 3 من جماد الآخرة من عام 25 و400 للهجرة.